ضحكت لرفيقي ياما وبلغ الجاه الجاه ما عليا وتلفت عنه المروة الجاه ما عليا وتلفت عنه المروة قال عفيني اللي بسمان قال عفيني اللي بسمان قال عفيني اللي بسمان انساني ونساه وزول من طريقي انت بلوطة وانا بالدروة وزول من طريقي انت بلوطة وانا عهدنا به حبيبنا شكون نخطر بالله عهدنا به حبيبنا شكون نخطر بالله وخلاه لوحنا وان شمت العدوة وخلاه لوحنا وان شمت العدوة وواش الخوي طوعه قلبه ينكر خاه أمي علمتين أمي علمتين نسون وفضلني هو الصارت موعود بالسعود المفتاح معاه والخاين يعترش نهار ويسقط في الهوى والخاين يعترش نهار ويسقط في الهوى شنهار واسقط في الهوى والخايم يعتر شنهار واسقط في الهوى يا ما حرقتني النار حرقتني النار وارحمني بدواه يا ما ناديت للمطلب حضرت ودوه يا ما ناديت اش ندير الله بير يا دنيا فجت اش ندير